دعاء القدح. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وباسمه المبتدا، رب الآخرة والأولى، لا غاية له ولا منتهى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هل أتاك حديث موسى؟ لا إله إلا هو العلي العظيم الآلاء، دائم النعماء، قاهر الأعداء، قادر على ما يشاء، عاطف على خلقه برزقه، معروف بلطفه، عالم في ملكه، عادل في حكمه، الرحمن الرحيم، رحيم الرحماء، عليم العلماء، حكيم الحكماء، بصير البصراء، نصير النصراء، صاحب الأنبياء، معين الأولياء، سبحانه قادر على ما يشاء، سبحان الملك القدوس ذي العرش المجيد، فعال لما يريد، رب الأرباب ومسبب الأسباب، فاتح الأبواب، قادر غير مقدور عليه، قاهر غير مقهور، عالم يوم الحشر والنشور، إله الآلهة، جامع الناس ليوم الواقعة، إن ربنا لغفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الرحمن الرحيم، الأول القديم، خالق العرش العظيم، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، الفاتح الرازق، خلاق الخلائق والبهائم، صاحب العطايا والبلايا، يا من يشفي السقيم ويعفو عن المخطئين ويعفو عن العاصين ويحب الصالحين ويستر على المذنبين ويؤمن الخائفين، لا إله إلا أنت الرب الكريم المعبود، كثير العطايا، ساتر العيوب، شكور حليم، عالم الحدود وكل محدود، منبت الزرع والأشجار والأثمار، ومدبر الليل والنهار، وفالق الحبوب والأثمار، مذهب الهموم والأحزان، إلهي أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار والنجوم وشعاع الشمس وحفيف الأشجار وخرير المياه. إلهي أنت تعلم السر والإعلان وما في القلوب. إلهي أنت الذي تعفو عن العاصي إذا غرق في الذنوب لأنك غاية المطلوب يوم الحشر والنشور. إلهي أنت الذي تغفر لي خطيئتي وتقضي حاجتي كما قلت ادعوني أستجب لكم وأنت قولك حق ووعدك صدق. نجني من الهم والغام والكرب والضيق والشدة والذل والمرض والجنون والبرص والجذام وأنت غياث كل مكروب ومضرور ومظلوم ومطرود. إلهي أنت الذي حفظتني من جميع آفات الدنيا فاحفظني من جميع آفات الآخرة وأهوالها وأحزانها. إلهي لا تفضحني على رؤوس الخلائق يوم الدين. الله أكبر الله أكبر كبيرا سبحانه من لا ضد له ولا ند له ولا شبيه له ولا نظير له ولا وزير له ولا شريك له في ملكه. أسألك بعزة اعتزاز عزك يا عزيز يا الله يا رحمن يا رحيم أسألك أن توليني ما رجوت منك وأكرمني بعفوك وتغفر لي خطيئتي إنك على كل شيء قدير. وأن توليني بحفظ القرآن والعلم وتحفظ بها لحمي ودمي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ذا الجلال والإكرام. وأشهد أن كل معبود من دون عرشك إلى منتهى قرار أرضك باطل دون وجهك الكريم. آمنت بك وحدك لا شريك لك أسألك أن تفرج عني همي وغمي وأن تؤدي عني أمانتي وديني وتشفي أمراضي وتؤدي إلي عادتك الحسنى وترزقني وتفرج كل سوء ومكروه إنك ذو الفضل العظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك وبرضاك عن سخطك. إلهي أنت خلقتني وظلمت نفسي وارتكبت المعاصي فها أنا مقر لك بذنبي يا رب فاغفر لي ذنوبي كلها فإني لا أجد من يغفرها سواك لا إله إلا أنت نجني من سخطك وفرج عني كل سوء ومكروه وكل كرب يا ذا الجلال والإكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان من هو بالجلال متوحد وبالتوحيد معروف وبالمعروف معروف وبالمعروف موصوف وبالصفة قائل رب وبالربوبية قاهر وبالقهر جبار وبالجبروت حكيم وبالحكمة حليم وبالحلم والعلم رؤوف. سبحانه عما يقول الظالمون سجدا تخشع له السماوات والأرض ومن في بواطنها ومن يوحدونه فوق عرشه. أشهد أنه ليس فيها رب غيره لا إله إلا هو سريع الحساب وأحكم الحاكمين. جلت عظمته وعظم شأنه ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. يا الله يا محمد يا علي يا فاطمة يا حسن ويا حسين ويا علي ويا محمد ويا جعفر ويا موسى ويا علي ويا محمد ويا علي ويا حسن ويا محمد ابن الحسن الخلف الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى يوم الدين. رب ارحمنا بهم في الدنيا وارزقنا شفاعتهم في الآخرة بحق محمد وآله الطاهرين. وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.